رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري. رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري. يظل بخفة يمضي فمن عال إلى خفض، فيروي الزهر بالروض لينشر أطيب العطر. يظل بخفة يمضي فمن عال إلى خفض، فيروي الزهر بالروض لينشر أطيب العطر. رآه البدر محتشما فمال إليه وابتسما، على صفحاته ارتسما فسر النهر بالبدر. رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري. رأته النجمة الحلوة فغنت في السماء غنوة، فمال النهر في نشوة وأنشد أعذب الشعر. رأته النجمة الحلوة فغنت في السماء غنوة، فمال النهر في نشوة وأنشد أعذب الشعر. رأته الشمس مبتهجة فأهدته السنا وهجة، إذا بالماء قد خرج إلى الأجواء بالبخر. رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري. رآه الطفل مسرورا فقام إليه مبهورا، فقد شاع السنا نورا ليسأله عن السر. رآه الطفل مسرورا فقام إليه مبهورا، فقد شاع السنا نورا ليسأله عن السر. فقال النهر في قوة هنا المرآة مجلوة، وبالأنوار مزهوة فأهديها إلى الغير. رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري. فقال الطفل وعجبي شعاع الشمس كالذهب، يسير وراء ذي الحجب فأين تسير يا نهري. فقال الطفل وعجبي شعاع الشمس كالذهب، يسير وراء ذي الحجب فأين تسير يا نهري. فقال النهر للطفل سأسقي الغرس بالعقل، وبعد أعود للأهل إلى الآباء في البحر. رأيت الماء في النهر طهورا رائقا يجري، فسبحان الذي أجراه بالأنهار في يسري.